بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب البر والصلة، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: باب الزهد والورع. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، فإن القلب هو عضو التكليف الأعظم، لأن الله عز وجل يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقالوا: قلوبنا في أكنة لا يفقهون لا يعقلون لا يبصرون لا يتفكرون. وصلاح القلب صلاح للأعضاء، وصلاح القلب صلاح للعمل. يسميه بعض أهل العلم ملك أو ملك الأعضاء. وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على أهميته وعلى عظمته وعلى أن الفساد والصلاح متوقف على فساده وصلاحه. وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قبل أن يتكلم عن القلب بالزهد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين، كل صاحب فطرة سليمة يعلم الحلال، الحلال بين، فالتمر لا يشك أحد في حله، واللبن والماء سائر الأطعمة الأشربة التي أباحها الله عز وجل. البيوع، المعاملات، العقود، الحلال واضح بين، والحرام كذلك بين، الخمر والربا والزنا، وحتى أهل الملل الكافرة يعدون أو يعدون هذه الأمور من القاذورات، لأنه حرام واضح بين. لكن المشكلة في بعض الأمور المشتبهة، إن الحلال بين وإن الحرام بين عليه الصلاة والسلام، ولا يعني أن العقول هي التي تحكم في الحلال والحرام، لا، إنما الحلال ما أحله الله أو أحله رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءت النصوص الصريحة في تحريمه، والحلال ما أحله الله وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءت النصوص الصريحة في حله. لكن هناك أمور مشتبهة، إما أن تندرج تحت أصول عامة، وإما أن تلحق كالفروع التي تلحق بأصولها وتأخذ حكم الأصول، هذه لا يفقهها إلا قليل من الناس، لأنها أمور مشتبهة. قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كثير من الناس. خرجت الأسهم على الناس فجأة، فلما ظهرت على الناس أهل العلم الذين وهبهم الله عز وجل العلم علموا أحكام هذه البيوع، وأنها ليست من دين الله، وأنها مستوردة من معاملات الكفار، وأنها ليست هي الأسهم والشركات التي جاءت في شريعة الإسلام. فما دخلوا فيها، ومنهم من جزم بحرمتها وبينها، وبعض العامة انقسموا إلى قسمين: قسم استبرى لدينه وعرضه فتوقف، وقسم وقع فيها فما أفلح. ولا شك، والله لا نشك أنها اشتبهت على الناس، والذي زادها شبهة أن بعض الناس دخل فيها أو جوزها أو تساهل في أمرها حتى انغمس الناس فيها ثم انسحب بعد ذلك. إذن في جميع الأمور تأتي أمور مشتبهة، في المأكولات والمشروبات والمعاملات والعقود والأنكحة، لكن لا يسلم الإنسان من الحرام حتى يدع الشبهات والمتشابهات. وها قد دلت أدلة كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليها الناس. وفي الحديث الآخر: وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا عرض لك شبهة لا تدري وجه الحل والحرمة فيها، فالورع والتقوى أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة عن السلف: اجعل بينك وبين الحرام برزخا من الحلال. وكانوا يدعون المباح خشية أن يقعوا في المتشابه. حتى روي أن النووي توضأ عن أكل بعض الأمور، بعض الفاكهة في الشام، لأن الشام غزيت مرارا وتخالطت فيها الأوقاف وكثر فيها النهب والسلب، واعتدى بعض الناس على بعض، وأخذ بعض الناس أملاك بعض ومزارع بعض، فاختلطت الأمور لكثرة ما تكرر عليها من غزوات ومن انتهاكات، وكثر فيها الظلم والجور، فكان يتورع عن أكل بعض الأمور فيها خشية أن تكون من الأملاك التي أخذت عن طريق الحرام فيها شبهة. ولهذا أصل، ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في السوق وجد تمرة، هل التمرة حلال أم حرام؟ حلال. وجد تمرة في السوق وكان معه الحسن والحسين، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. لماذا؟ لأن الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من آل البيت. فهل هي من الصدقة؟ لا ندري. لماذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورعا واتقاء للشبهات، قد تكون. فلذلك تركها وهي حلال حتى لا يقع في الشبهة. وفي الصحيحين أيضا أن سعد بن أبي وقاص اختصم، هو عبد بن زمعة، في غلام ولد في فراش زمعة، وكانت الجارية قد حملت به في الجاهلية، لكن وطأها اثنان، وطأها عتبة بن أبي وقاص، وطئها زمعة، فحملت ثم ألقت بولد، فلما أوصى عتبة أوصى لأخيه سعد: خذ ابن أمة زمعة فإنه ابني، عهد إلى سعد. فلما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: هو ابن أخي عهد به إلي. وقال عبد بن زمعة: هو أخي ولد على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقضى به لزمعة، قضى به لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه زمعة، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام: واحتجبي منه يا سودة. سودة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت زمعة، وهذا المولود ماذا يكون لها؟ ها؟ يكون أخا لها، ولكن لما حصلت فيه الشبهة قال عليه الصلاة والسلام: واحتجب منه يا سودة، فما رعاها حتى ماتت. ولذلك ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن لا يدخل في أمر وعنده شبهة، والحمد لله أن هذه الشبهة تزال عن طريق أهل العلم. تستطيع المسلم وتستطيع المسلمة أن يسأل عن حكم الله وحكم الشرع في هذا الأمر النازل، وعليه أن يأخذ بما أفتي به وأن يغلب جانب الورع، لأن المسلم كلما غلب جانب الورع كلما أبعد عن الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي، هذا الذي يقع في الشبهات، كالراعي يرعى حول الحمى، والحمى جائز لإمام المسلمين أن يضع حمى للخيل وللرقيق وللإبل، إبل الصدقة، وللفقير الذي لا يستطيع الرحيل. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حمى في المدينة، وكان الخلفاء كأبي بكر وعمر وغيرهم يتخذون أيضا حمى. يذاد عن هذا الحمى، لا يقرب إلا ما كان في سبيل الله. وعادة أن رعاة الغنم يحومون وين؟ حول الحمى، لأن الحمى دائما يكون خصبا، لأنه محمي لا تدخله المواشي، وتكون أشجاره خصبة وتكون أرضه طيبة، فأهل المواشي يدورون حول هذا الحمى، لكن يوشكون الرتوع فيه. فانظر إلى المثل: ألا وإن لكل ملك حمى، أو كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الراعي إذا حام حول الحمى اشتاقت نفسه إلى ما في الحمى ثم أدخل ماشيته، وكذلك الذي يدور حول الحمى يقع في الشبهات، ثم عن قريب يقع في المحرمات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، يشير إلى القلب، وإلى الآن غالب الأطباء لم يصلوا إلى هذا العلم، مع أنهم الآن يغيرون القلوب، فقد يأخذون قلب الكافر ويضعونه للمسلم، ويأخذون قلب المرأة ويضعونه أحيانا للرجل، لكنهم لم يتوصلوا إلى الرابط بين القلب وبين عقل الإنسان، ولذلك هم غالبا ما ينفون، يقولون أن المخ والعقل هذه في الرأس، إنما وظيفة القلب إيش؟ ضخ الدم. والحقيقة أنهم ما وصلوا إلى شيء من العلم الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل ذكر القلب في كتابه كثيرا، ما قال تعمى الرؤوس، قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. لو وقفت الآية عند هذا الحد لقلنا أنه أراد العقل والمخ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فسبحان الخلاق العليم الذي علم شيئا وحجب أشياء عن الخلق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب، نص عليه عليه الصلاة والسلام. والقلب له قول وعمل، القلب له قول وعمل، فقوله إقراره وتصديقه واطمئنانه، وعمله الانقياد، عمله الانقياد، كما أن الجوارح تنقاد وتعمل، القلب له قول وله عمل. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا يلاحظه عموم المؤمنين وعموم المسلمين، أن الإنسان إذا ذكر الله أو أدى طاعة أو صام رمضان وجاء ساعة الإفطار أو خرج من عبادة أو صلى على جنازة أو قرأ القرآن أو دعا أو عمل قربة لله عز وجل وجد طمأنينة ولذة وحلاوة في قلبه. وين؟ هل يجدها في رأسه ولا في قلبه؟ يجدها في قلبه، فيطمئن جميع جسده. في الخوف يقول الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر، ارتفعت من أمكنتها خرجت إلى الأعلى، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن القلب هذا عليه له أعمال عظيمة لا يدركها الناس، إذا كان في الخوف يبلغ الحنجرة، والحنجرة هي بأعلى صدر قريبة من الحلقوم أو ملاصقة له. قال الله: بلغ الصدر والقلوب في الصدور، لكن عند الخوف إذا اشتد قال الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر، فارتفع من مكانه، فحصل للشخص من الاضطراب ومن الخوف والهم والغم الله بها. أما عند السكينة ها تطمئن القلوب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وله تكملة عند أبي داود وغيره. تعس عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميلة، تعس وانتكس، وإن شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. وقوله عليه الصلاة والسلام تعس، هذا دعاء، والتعاسة ضد السعادة، سعيد وتعيس، والتعاسة نوع من الشقاء. فهذا الذي ألهته عبودية الدرهم والدينار والقطيفة عن عبودية الله دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي عبدا للدرهم والدينار والقطيفة لأن الدينار والدرهم والقطيفة أشغلته هذه الأمور عن عبودية له. فصاحب الدنانير يلهث طول يومه ولا يذكر الله إلا قليلا، وصاحب الدراهم كذلك، وصاحب القطيفة والخميلة هو الذي اتكأ على قطيفة أو خميلة وأخلد للراحة ولم يتعب نفسه في عبودية الله بأداء ما افترض الله عز وجل عليه من الواجبات. وعبيد القطيفة والخميلة هم بعض شبابنا اليوم الذين يسمعون أو لا يسمعون منادي الله لصلاة الفجر، ولكنهم يؤثرون القطيفة والخميلة على العبادة. وعبيد الدرهم والدينار هم أولئك الذين يشتغلون بالتجارات، حتى إن أحيانا بعض الصلوات لتفوتهم من شدة حرصهم على ما بأيديهم من الدنيا، فسموا عبيدا. ولا شك أن الإنسان أحيانا يقع في العبودية من حيث لا يشعر، فقد يقع الإنسان في عبودية الدنيا أو في عبودية الهوى، كما في قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكر. وبعض الناس يعبد الصور، كما أن أهل الأصنام يعبدون الأصنام. والعبودية مراتب، قد تنقله عبودية بعض العشائر إلى الكفر والشرك، وقد لا تصل العبودية إلى الشرك. فعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد هذا، هؤلاء ليسوا كفارا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم عبيدا لها لأنها استعبدتهم وساروا في الهواها ومنعهم هذا عن عبودية الله، لكن لم يمنعهم بالكلية، لأنهم لو امتنعوا بالكلية لكفروا، ولكنهم أدوا شيئا وفاتتهم أشياء. تعس وانتكس، نسأل الله العافية، وهذا من أشد الدعاء عليه. وإن شيك فلا انتقش، لو أصابته شوكة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخور والضعف، حتى لو أنه أصابته شوكة ما استطاع أن ينقشها وأن يخرجها بالمنقاش. وإن شيك فلا انتقش، انتقش الشوكة التي أصابته. فهذا دعاء عليه بالتعاسة والانتكاسة والضعف والهول والخور. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يكون من أولئك الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ضرب السلف أمثلة في عبودية الله مع اشتغالهم بالدنيا، فكان منهم من إذا سمع المنادي ينادي ألقم بيده وحتى ولو كانت من الدراهم. وكان بعضهم يضع حدا قبل دخول الوقت ولا يشتغل فيه بتجارة يتفرغ إلى عبودية الله، لأن التجارة ليست حراما، يجوز المسلم أن يبيع وأن يشتري وأن ينام وأن يرتاح وأن يعطي جسده نصيبا من الراحة، بشرط ألا تشغله عن عبودية الله أو يكون عبدا لها مطيعا حتى ولو تعارضت مع طاعة الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. الله المستعان. والله إن المرء إذا سمع أمثال هذه الأحاديث لا يصاب بشيء من الحزن، لأن هذا الحديث شيء ونحن في أشياء. وهذا يذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي والدنيا، مالي والدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب هل يفكر في عمارة هذا البلد؟ هل يفكر في زراعة؟ هل يفكر في لا يفكر في شيء، غريب ينتظر الغربة وينتظر انقضاء الحاجة ثم يعود إلى أهله. وكان الغرباء قديما إذا جاءوا إلى البلاد يعرفون أنه إما في تحت شجرة أو في ظل قصر أو في كهف أو في مكان يقيه الحر والقر، لكنه لا يفكر في شيء من الدنيا. أما نحن اليوم ننظر إلى السماء نتطاول في البنيان، ولا شك أن هذا الحديث في وادي ونحن في أودية. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب، عابر السبيل كذلك وهو المسافر الجاد في السفر، هل يفكر في البقاء عابر السبيل؟ لا يفكر في البقاء، مسافر. ولا شك أن الناس مسافرون إلى الله وإلى الدار الآخرة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على خباب بن عرت وهو يبني دارا من طين، من طين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء يخلفه الله على ابن آدم إلا ما وضعه في هذا التراب. دار ومن طين، فالله الله المستعان. لكن أن أهل العلم نصوا على أنه إذا استعان المسلم بما أعطاه الله عز وجل من الدنيا على طاعة الله يؤجر. إذا استعان المسلم بما آتاه الله عز وجل من الدنيا على طاعة الله فإنه يؤجر. والناظر فيما نحن فيه وفي الشكر المقابل لهذه النعم التي وهبها الله عز وجل لنا في هذه البلاد خاصة، يجد أننا لم نكافئ نعم الله عز وجل، بل وجد من يكفر النعمة ومن يجحدها ومن لا يقر بها ومن لا يشكرها. ولذلك يخشى على هذه النعم والأمن من الزوال بسبب هؤلاء الذين يشكرون النعم ولا يحفظونها ولا يثنون على المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى. لينتبه اللبيب عاقل وليذكر الناس كرهم بوجوب شكر النعم، وأن الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كهذه الحال، ومع ذلك كانت أعمالهم جليلة وكان تقربهم إلى الله عز وجل عظيما وكانوا رهبانا عبادا قائمين بأمر الله مع قلة ما في أيديهم. فلا بد أن تقابل هذه النعم التي نحن فيها والتي أصبحنا فيها كالملوك على الأسرة، لا بد أن تقابل هذه النعم بالشكر والدعاء والثناء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول. أما قول ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فهي وصية منه رضي الله عنه لكل مؤمن بأن يكون على حذر، بأن يكون إيش؟ على حذر، وأن يستعد للقاء الله، وأن يكون متهيئا. لماذا؟ لأن الموت قد يفجعك، لكن لو فجعك الموت وأنت على هذه الحالة ما ندمت، ما ندمت، لأنك لما نمت نمت وأنت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، فكيف بأعمالك إذا كانت هذا، إذا كان هذا ما في قلبك؟ تكون أعمالك خالصة لله، تكون مراقبا لله عز وجل، قائما بأمره، حريصا على فعل الطاعات. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا حديث صحيح، وقد بنى عليه شيخ الإسلام كتابا عظيما سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب حافل في السنن والآثار، حذر رحمه الله من التشبه بالمشركين، من التشبه بتقاليدهم وعاداتهم وأعيادهم ولباسهم وسمتهم وزيهم وهديهم. وبالمناسبة نحن في هذه الأيام ينشغل العالم الغربي بما يسمى بعيد الميلاد، فلا يجوز أن يشارك الكفار في هذه الأعياد، ولا تؤكل الهدايا التي يقدمونها في هذه الأعياد، ولا الأطعمة التي يقدمونها في هذه الأعياد، ولأنها أعياد شركية، أعياد كفرية، أعياد بنيت على الإلحاد والباطل. وحبذا لو أن طالب العلم اطلع على هذا الكتاب ومر عليه ليعلم شدة السلف في هذا الأمر والتحذير من التشبه بأعداء الله. من تشبه بقوم فهو منهم، وأطلق عليه الصلاة والسلام، فمن تشبه بلباسهم أو بزيهم أو بكلامهم أو بسمتهم أو بهديهم أو بلغتهم أو محبا لما هم عليه من الباطل فهو منهم. وكلمة فهو منهم، إن أحب ما هم عليه من الباطل اعتقادا فإنه منهم. أما من تشبه مع بغضه لما هم عليه من الكفر والزندق أو الشرك والإلحاد فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث في الصحيح: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فمن أحب الكفار حشر معهم، ومن أحب المؤمنين فهو معهم. وقد فرح الصحابة رضي الله عنهم بهذا الحديث فرحا شديدا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، ويأملون أن يحشروا معهم. قد يعجب المرء ببعض الأنظمة عند الكفرة أو بعض الصناعات، هذا الإعجاب لا يلزم منه التشبه. وقد يقول الإنسان: أن أهل الكفر اليوم غلبونا في انتظام العمل وفي النظم وفي الصناعات، هذا حق ولا يلزم منه التشبه أو حب ما هم عليه، إنما هو حث لقومه على أن يأخذوا بأحسن ما عندهم من صناعة وحرفة، بشرط ألا تتعارض مع شريعته. ولا شك أنهم فاقوا المسلمين في كثير من الأمور، لكن مع ذلك لا يحبون ولا يتشبه بهم، ولا يتشبه بهم، إنما يبغضون وتبغض أعمالهم الكفرية والشركية. أما الاستفادة من خبراتهم وما هم عليه من الأمور التي لا تتعارض مع الشريعة فلا بأس بهذا. نكتفي بهذا. كان عندكم أسئلة؟ القطيفة تعرفها، القطيفة الفراش الوثير، فراش، والخميلة كذلك غطاء وثير، هما بمعنى واحد. ها؟ لا لا، أقول لا يجوز لأهل الإسلام أن يدعوا تاريخهم الهجري الإسلامي وأن يؤرخوا بتاريخ اليهود والنصارى، ولو أن تاريخهم مبني على ميلاد المسيح عليه السلام، لكن نحن لنا سلف، سلفنا لم يؤرخوا بتاريخ الميلاد، إنما أرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من خالف ما رسمه الصحابة والسلف فلا شك أنه مبتدع محدث في دين الله. ثم أن يذكر أن بعض علمائنا رحمهم الله لما جاءت هذه الفكرة الغريبة قالوا لا مانع أن يوضع التاريخ الهجري هو الأساس، وأن يوضع التاريخ الميلادي بجواره، حتى من أراد أن يطلع على هذا يطلع على هذا يعمل. وهذا موجود في غالب المراسلات والمكاتبات، هذا موجود وهذا، ونحن على الأصل وهو التاريخ الهجري. شيخ يقول بعضهم الحديث خاص في التشبه بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس قريش. إيه لا شك، لكن حتى العادات، حتى العادات نص شيخ الإسلام على أن من تشبه بعاداتهم وتقاليدهم حتى ولو لم تكن من الدين فهو داخل في عموم التشبه. كيف يرد الشيخ على لبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه صناعات، ولم يتشبه عليه الصلاة والسلام بهم. هل لبس الزنار؟ الزنار من شعار اليهود. هل لبسه عليه الصلاة؟ بل حذر منه. هل لبس الصليب عليه الصلاة والسلام؟ حذر منه وكسره وحاشاه الله. هل لبس الأشياء التي كانوا يضعونها على رؤوسهم؟ حذر منها عليه الصلاة والسلام. أما ما يصنعونه من الثياب والسراويل والسيوف والعتاد فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ويشتري، لكن بعض الألبسة مختصة بهم بعاداتهم، هذه شعارات لهم فنحن منهيون عنها. أما ما صنعوه الآن هم يصنعون الثياب لكن لا يلبسونها. نعم شيخ، الجنس الكلام على الاختصاص، إذا اختصوا بلباس أو بعادة أو بتقاليد معينة منعنا من التشبه به حتى ولو لم تكن من الدين، أما ما كان من الدين فهذا عن باب أولى. السلام عليك يا شيخ، الجنس يقال له اختصاص بالكفار، لأن بعض البلاد الإسلامية مصر ومصر يلبسون الآن الجنس. شو؟ الجنس، لباس الجنس. لا لا، هذه الألبسة التي يخرج بها بعض المسلمين من يعني لباس السراويل أو ما يسمى بالبناطيل أو الكرافتة التي تعقد، هذه لا شك أن هذه ليست من لباس المسلمين ولا تعرف عنه، إنما هذه جاءت من الكفار. ولكن أهل العلم يعني ما تشددوا في الألبسة حال العمل، حال العمل مثلا يعني كالجيوش و حالات الحرب أو حالات الحفر أو الدفن أو حفر الخنادق، لأن هذه لها وضع خاص قد تستدعي أن يلبس الإنسان أن ينفرد بالسراويل، أما بصفة دائمة فليست هذه من ألبسة المسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.